بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 29 من حلقات مقرر الفقه في المستوى الرابع قسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. نستهل هذه الحلقة بعون الله مبتدئين بذكر الضوابط التي ذكرها أهل العلم في باب الربا والصرف. وكنا في الحلقة الماضية قد ابتدأنا بذكر هذه الضوابط، فذكرنا ضابطا واحدا أذكركم به، ثم نبدأ في مواصلة بقية الضوابط. قلنا إذا حصلت مبادلة ربويين متحدي الجنس فإنه يشترط شرطان، الشرط الأول التساوي والشرط الثاني الحلول والتقابض. عند مبادلة ذهب بذهب فإنه لا بد من شرطين، التساوي والحلول والتقابض. عند مبادلة بر ببر لا بد من شرطين، التساوي والحلول والتقابض. وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن الفرق بين الحلول والتقابض، وفصلنا هذا الفرق تفصيلا، أرجو أن يكون قد اتضح لكم إن شاء الله. الضابط الثاني من ضوابط التي ذكر أهل العلم في باب الربا، قالوا إذا اشترطنا التساوي فلا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي، وذلك بأن يكون التساوي بالمعيار الشرعي، وذلك بأن يباع المكيل بالكيل وأن يباع الموزون بالوزن. فإذا كان التساوي شرط فلا بد أن يكون، يعني لا يتحقق التساوي إلا ببيع المكيل كيلا والموزون وزنا. فإذا اشترطنا التساوي فلا بد أن يكون بالمعيار الشرعي. المعيار الشرعي ما هو؟ بيع المكيل بالكيل وبيع الموزون بالوزن، بيع المكيلات بالكيل وبيع الموزونات بالوزن. فنشترط التساوي عندما يحصل التبادل بين ربويين متحدي الجنس، فلا يحصل التساوي إلا بالمعيار الشرعي. بناء على ذلك، بناء على هذا الضابط، لو أن شخصا باع 10 كيلوات من التمر ب10 كيلوات من التمر، فإنه عند أهل العلم لا يصح هذا، لأن المعيار الشرعي في التمر هو الكيل، فلا بد أن يباع صاع من التمر بصاع من التمر، أو صاع من التمر بصاعين من التمر، أو 10 أصع من التمر ب10 أصع من التمر. قالوا التمر معيار شرعي هو الكيل، فلا يصح أن يباع بالوزن. الذهب موزون لا يصح أن يباع بالكيل، لا يصح أن تبيع صاع من الذهب بصاع من الذهب، لأنه لا يتحقق التساوي إلا بالمعيار الشرعي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة. إذن هذا الضابط الثاني من الضوابط في باب الربا، إذا اشترطنا التساوي فلا بد أن يكون بالمعيار الشرعي، لا يتحقق التساوي إلا إذا بيع الربوي بالمعيار الشرعي، المكيل بأن يباع كيلا والموزون بأن يباع وزنا. الذهب والفضة من الموزونات، البر والشعير والملح والتمر هذا من المكيلات، وما يقاس عليه ما يباع، ما يقاس عليه ما يباع كذلك. أيضا عندما نبادل بر ببر لابد أن يكون متساويا، والتساوي لا يتحقق إلا بالمعيار الشرعي، والمعيار الشرعي هو في هذه الحالة الكيل. الضابط الثالث من ضوابط التي ذكر أهل العلم في باب الربا أنه لا أثر لاختلاف الجودة والرداءة أو اختلاف النوع عند اتحاد الجنس الربوي، لأننا نشترط هنا التساوي. لا أثر لاختلاف الجودة أو الرداءة ولا اختلاف النوع عندما يتحد الجنس، لأننا نشترط هنا التساوي. مثال ذلك الذهب، كما يعرف المتعاملون بالذهب أنه أنواع، الذهب أنواع من حيث الجودة والرداءة، من حيث يعني قوة أو صفاء الذهب من عدم صفائه، ولذلك يقسمونه مثلا، أنا يقسمونه الآن بالعيارات، فيقول مثلا ذهب عيار 18 وذهب عيار 21 ذهب عيار 24، ولا شك أنه كلما ارتفع العيار كلما كان أصفى الذهب وأغلى، فعيار 24 أفضل من عيار 21 وعيار 21 أفضل من عيار 18. فهنا لو بيع ذهب عيار 18 بذهب عيار 24 فلا بد من التساوي، لأنه لا اختلاف عند اتحاد الجنس، ومبادرة ربوي بربوي قد اتحد في الجنس لا أثر لاختلاف الجودة والرداءة ولا اختلاف النوع، لأننا نشترط التساوي. فلو باع شخص 20 غرام من الذهب عيار 18 ب15 غرام من الذهب عيار 24 فإن هذا لا يصح وربا ولا يجوز، لأنه يشترط التساوي. لو قالوا هذا نوع أفضل من هذا النوع، هذا العيار أفضل من هذا العيار، نقول لا أثر لاختلاف الجودة والرداءة عند اتحاد الجنس الربوي، لأننا نشترط حينئذ التساوي. أيضا التمر أنواع، منه أنواع جيدة ومنه أنواع رديئة ومنه أنواع متوسطة، فإذا بيع التمر بتمر وهذا الجنس متحد لكن اختلف النوع، بيع تمر مثلا سكري بتمر إخلاص، أو بيع تمر برحي مثلا بتمر سلج مثلا، فلا بد من التساوي، لا بد من التساوي، ولا أثر لاختلاف الجودة والرداءة عند اتحاد الجنس، ولذلك لا بد من التساوي في هذه الحالة. فعندما تبادل تمرا جيدا بتمر رديء لا بد من التساوي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما باعوا تمرا جنيبا، وهذا نوع من التمر الجيد، بنوع آخر بالجمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، أوه عين الربا، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. يعني هو كأنه هذا الذي فعل ذلك عنده تمر ردي اللي هو النوع هنا المذكور في الحديث الجمع، باع صاعين من التمر الجمع هذا بصاع من الجنيب، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أوه عين الربا أنت إذا، ثم أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم للطريقة الصحيحة، قال بع الجمع بالدراهم، هذا الجمع الذي النوع الردي بعه بدراهم، فإذا قبضت الدراهم اشتر بالدراهم جنيبة اللي هو التمر الجيد. ولم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الاختلاف الرد يعني الاختلاف الحاصل في أنواع التمر أن منها جيد ومنها ردي. إذا اتحد الجنس لابد من التساوي، ولا أثر لاختلاف الجودة والرداءة عند اختلاف النوع واتحاد الجنس. هذا هو الضابط الثالث من ضوابط التي ذكر أهل العلم في الربا. يعني قد تكون الضوابط متداخلة ولكن لابد من التركيز. أعيد الضوابط الثلاثة هذه حتى ننطلق بعد ذلك إلى الضابط الرابع ثم الخامس ثم السادس. لكن حتى نستذكر الضوابط التي مضت فنقول عند الضابط الأول أنه عند مبادلة ربويين متحدي الجنس فإننا نشترط شرطان، الشرط الأول التساوي والشرط الثاني الحلول والتقابض. عندما تبيع ربوي بربوي اتحدا في الجنس فلا بد من شرطين، الشرط الأول التساوي والشرط الثاني الحلول والتقابض. الضابط الثاني أننا إذا اشترطنا التساوي فلا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي، وذلك ببيع المكيل بيع المكيلات كيلا وبيع الموزونات وزنا، فلا يباع الموزون كيلا ولا يباع المكيل وزنا. عند اشتراط التساوي كما قلنا لا بد أن يكون بالمعيار الشرعي، وهو بيع المكيل كيلا وبيع الموزون بالوزن. الضابط الثالث أنه لا أثر لاختلاف الجودة والرداءة واختلاف النوع عند اتحاد الجنس، لأننا نشترط هنا التساوي. ومثلنا لكم أنه في الذهب مثلا أنواع، عيار 18 وعيار 24 وعيار 21، هذه لا أثر فيها. إذا بعت ذهب بذهب الجنس واحد لا أثر لاختلاف النوع، لا بد من التساوي. الضابط الرابع أنه إذا اختلف الجنس الربوي واتحد في علة ربا الفضل فإننا نشترط شرطا واحدا وهو الحلول والتقابض. إذا اختلف الجنس الربوي واتحد في علة ربا الفضل فإننا نشترط شرطا واحدا هو الحلول والتقابض. فعندما تبادل بر بشعير، مبادلة بر بشعير، هنا الجنس مختلف، هذا بر وهذا شعير، لكنهما اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل مع الطعم، الكيل مع كونهما من المكيلات وأيضا من المطعومات. فعندما يبادل بر بشعير فإنه يشترط هنا فقط الحلول والتقابض ولا نشترط التساوي، فيجوز أن تبيع 10 أصع من الشعير بصاعين من البر، يجوز أن تبيع 10 أصع من التمر ب3 أصع من البر. عندما تبيع ذهب بفضة، عندما تبيع ذهب بفضة فإنه يشترط هنا فقط الحلول والتقابض ولا يشترط التساوي. هذا الضابط الرابع أنه إذا اختلف الجنس الربوي واتحد في علة ربا الفضل فإننا نشترط شرطا واحدا هو الحلول والتقابض ولا نشترط التساوي. الضابط الأول تذكرون أنه إذا حصل مبادلة بين ربويين متحدي الجنس فهنا يشترط شرطان الحلول والتقابض والتساوي. هنا اختلف الجنس واتفق في علة ربا الفضل، فيشترط شرط واحد فقط وهو الحلول والتقابض، أما التساوي فلا يشترط. الضابط الخامس من ضوابط الربا أنه إذا اختلف الجنس الربوي فإننا لا نحتاج إلى المعيار الشرعي كما في الضابط الثاني. قلنا أنه إذا اشترطنا التساوي فلا بد أن يكون بالمعيار الشرعي وهو بيع المكيل كيلا والموزو وزنا. هنا الضابط أنه إذا اختلف الجنس الربوي فإننا لا نحتاج إلى المعيار الشرعي لأننا لا نشترط التساوي حينئذ. فعندما تبيع بر بشعير بع كيفما شئت سواء كيلا أو وزنا. لماذا؟ لأننا لا نشترط حينئذ التساوي. فلو بعت 10 كيلوات من التمر ب20 كيلو من الشعير لا صح هذا، مع أن الكيلو هذا وحدة وزن. وقلنا فيما سبق أنه عند اشتراط التساوي لا بد أن يكون بالمعيار الشرعي. هنا لأننا لم نشترط التساوي جاز أن يباع المكيل بالوزن والموزون بالكيل. فيصح أن تقدر المكيل بالوزن ويصح أن تقدر الموزون بالكيل. والسبب في ذلك أننا لا نشترط التساوي، ولا يشترط التساوي إلا في حالة واحدة وهي مبادلة ربوي بجنسه. هذا هو الضابط الخامس، أننا إذا اختلف الجنس الربوي فإننا لا نحتاج إلى المعيار الشرعي لأننا لا نشترط التساوي. أو تقول الضابط أنه عند عدم اشتراط التساوي أنه لا يحتاج إلى المعيار الشرعي، فتبيع المكيل بالوزن والموزون بالكيل. والسبب في ذلك هو أننا لا نشترط التساوي. الضابط السادس والأخير من الضوابط التي نريد أن تكون لدى المستمع والمشاهد الكريم التي ذكرها أهل العلم في باب الربا، أنه إذا اختلفت علة ربا في أحد العوضين أو في كل منهما فإننا لا نشترط شيئا، لا نشترط لا تساوي ولا نشترط حلول ولا تقابض. إذا اختلفت علة الربا في أحد العوضين أو في كل منهما فإننا لا نشترط شيئا إطلاقا. مثال ذلك مبادلة ثياب ببر. الثوب ليس ربويا والبر من الربويات، فالثوب ليس ربويا لأنه ليس ثمنا للأشياء وليس بمطعوم ولا مكيل ولا موزون. البر ربوي كما قلنا سابقا لأنه مكيل. فعندما بادلت أثواب ببر فلا نشترط شيئا البتة، بل يجوز صاع بر ب10 ثياب، يجوز أن يكون ذلك حالا ويجوز أن يكون مؤجلا. يجوز أن تبيع صاع من البر ب10 أثواب، هذه الأثواب يعني تستلمها بعد شهر، هذا جائز. فلا نشترط التساوي ولا نشترط الحلول ولا التقابض. كذلك لو حصل مبادلة ثياب بثياب، فالثوب ليس ربويا ولا يشترط لا الحلول ولا التقابض ولا التساوي. يجوز أن تبيع 10 ثياب ب20 ثوب سواء كانت حالة أو كانت تسلم بعد مدة. الأكواب مثلا يجوز أن تبيع 10 أكواب ب20 كوب سواء كان ذلك حالا أو كان مؤجلا، ولا نشترط فيه التساوي ولا التماثل، لأن الأكواب أو بالأصح الكأس إن كان التعبير بأدق أن يكون لأن الكأس ليس ربويا. كذلك لو بعت صاع بر ب مثلا 20 كيلو حديد فهذا يجوز فيه اختلاف، يجوز فيه عدم التساوي، ويجوز فيه أيضا التأجيل، يعني عدم الحلول والتقابض. لماذا؟ لأن البر هذا ربوي، والحديد ربوي قياسا عند بعضهم على الذهب لأنه موزون، ولكنه جائز عندنا هنا لأمرين على القول الراجح. أولا لأن الحديد ليس ربويا على الراجح في العلة أن الذهب والفضة العلة فيهما الثمنية، فهو ليس ثمن الأشياء. وعلى القول بأن الذهب والفضة العلة فيهما الوزن، أن القول بأن العلة فيهما الوزن، فإنه وإن كان الحديد موزونا لكن هنا علة ربا الفضل مختلفة، فصاع البر العلة فيه الطعم مع الكيل، وهذا العلة فيه الوزن. كذلك يجوز أن تبيع مثلا بر بأوراق نقدية من غير أن تشترط شيئا، لا حلول ولا تقابض، ولا نشترط التساوي. لماذا؟ لأن هنا علة الربا الفضل مختلفة. فالأوراق النقدية هي مقيسة على الذهب والفضة، والبر هذا ربوي، وحينئذ إذا كانت العلة مختلفة فيجوز الاختلاف، يعني يجوز عدم التساوي ويجوز عدم الحلول والتقابض. هذه الضوابط التي أحببت أن أذكرها في باب الربا قبل أن ننتقل للباب الذي يليه. إذن هي 6 ضوابط لا بد من أن تكون يعني حاضرة لدى كل طالب علم، لأن هذه قواعد أساس في باب الربا. الحيوانات هذه ليست ربوية، فيجوز أن تباع الحيوانات بمتفاضلة، ويجوز أن تباع نسيئة، لأن الحيوان ليس ربويا، ولذلك يجوز فيه التفاضل، ويجوز فيه النسيئة. فيجوز أن تبيع شاة بشاتين، يجوز أن تبيع بعير ببعيرين، ويجوز فيه النسيئة أيضا. هذا ما يتعلق بباب الربا، وننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى باب السلم. باب السلم يكون في الغالب عند الفقهاء بعد باب الربا، وسيكون حديثنا في أول المحاضرة القادمة إن شاء الله عن أحكام السلم، فنذكر تعريف السلم، ونذكر يعني مشروعيته، ونذكر الشروط التي اشترطها أهل العلم في هذا الباب. وقت هذه الحلقة شارف على الانتهاء أو انتهى بالفعل، فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين أدعو لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah